بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لازلنا في شرح أصول قالون راوي الإمام نافع رحمهم الله تعالى، وسنأخذ إن شاء الله في هذا اليوم، لازلنا في درس الهمزات وتسهيل الهمزة والإبدال وما يتخللها من إبدال أو تسهيل أو إسقاط، وسنتطرق لذلك إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك من سأل على كلمة عادا الأولى كيف يقف عليها قالون في حال الوصل أو الوقت. طبعا في حال الوصل لقالون في هذه الكلمة وجه واحد، وهو أنه ينقل حركة الهمزة إلى اللام، ثم بعد ذلك يدغم التنوين في اللام ويحذف الهمزة ويهمز الواو التي بعد اللام ويسكنها أيضا. فهذا في حال الوصل يقرأها هكذا: عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ، هكذا تقرأ، ينقل حركة الهمزة ثم بعد ذلك ويدغم التنوين في اللام ثم يحذف الهمزة ويهمز الواو وتكون الواو ساكنة في حال بالهمز، هكذا: عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ، اللام تكون مشددة بحكم الإدغام، والهمز الواو التي بعد الهمزة بعد اللام مهموزة لكنها ساكنة. هذا في حال الوصل، له وجه واحد في حال الوصل. أما في حال الابتداء فله ثلاثة أوجه، لقالون في حال الابتداء ثلاثة أوجه. الوجه الأول بهمزة، أنه يقرأ بهمزة مفتوحة وبعدها لام مضمومة وبعدها همزة ساكنة، ألؤلأ، هكذا يبدأ بها ألؤلأ، إذا بدأ بها يقرأ هكذا ألؤلأ. الوجه الثاني يقرأها بلام مضمومة وبعدها همزة ساكنة، لؤلأ، هكذا لؤلأ لؤلأ، هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث وهو يقرأه كما يقرأه جمهور القراء، وهو أنه يبدأه كما بهمزة وصل، الأولى الأولى، هكذا مثل ما يقرأها حفص ومن يوافقه من القراء، الأولى. إذن ثلاثة أوجه: الأولى ولؤلى بدون همزة وصل والأولى. نعم، هذه هي الثلاثة أوجه التي يبدأ بها قالون كلمة الأولى في حال البدء بها. أما في حال وصلها فيقرأها عاد اللؤلى، عاد اللؤلى، هكذا. هذا بالنسبة لتوضيح كلمة عاد الأولى. ثم نعود إلى موضوع الهمزات. أخذنا الهمز المفرد وذكرنا أحكامه وكيف وما هي الكلمات التي يبدلها قالون، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الهمزتان، إلى باب الهمزتان من كلمة، باب الهمزتان من كلمة، ويسمى الهمز المزدوج، أي اثنين همزتين مع بعض. والمراد بهما هما همزتا القطع، المراد بهما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة، المتلاصقتان في كلمة واحدة. إذن هذه هي الضوابط. الوجه الثالث يوافق حفظ، نعم الوجه الثالث فقط وليس الوجه الثاني. فخرج بقولنا همزة القطع، همزة القطع والوصل، مثل قوله تعالى الذكرين، هي أصلها الذكرين، أصلها من همزتين، همزة قطع وهمزة وصل. وأيضا خرج بقولنا المتحركتان، سكون الثانية منهما مثل كلمة آدم، أصلها أأدم، أصلها أأدم، فأبدلت الهمزة الثانية ألفا، فهذه أيضا لا تدخل في هذا الباب. أيضا خرج بقولنا المتحركتان، سكون الثانية منهما مثل ما ذكرت لكم آدم، وأيضا خرج بقولنا المتلاصقتان في كلمة، أن تكون متلاصقتان في كلمة واحدة، ما جاءت متفرقتان مثل قوله تعالى أبناءهم، الكلمة اجتمعت فيها همزتان وهمزة قطع وفي كلمة واحدة لكنهما متفرقتان، فلا تدخل في هذا الباب. وأيضا لآبائهم، لآبائهم، فأيضا لا تدخل هذه الكلمة وما شابهها في هذا الباب، لأنهما ليستا متلاصقتين، لأنه من شرط التسهيل أو الإبدال أو أحكام، سواء أحكام الهمزتين، أن تكون الهمزتان تكون متلاصقتين. إذن هذا هو الشرط الأساسي فيهما، الشروط الأساسية أن تكون همزتا قطع وأن تكون متحركتين وأن تكون متلاصقتين في كلمة واحدة. إذن هذه ثلاثة شروط لباب الهمزتين من كلمة. طبعا الهمزة الأولى دائما تكون مفتوحة، الهمزة الأولى دائما تكون مفتوحة ومحققة، لأنه لا يصح تسهيل الأولى، لا يصح أن نبدأ بهمزة مسهلة ومحققة، حتى في همزة الوصل لا نبدأ بها إلا محققة، لأنها ماذا؟ بداية الكلام، ولا يمكن أن نبدأ بهمزة مسهلة. فيكون التسهيل في الهمزة الثانية، يكون التسهيل في الهمزة الثانية. والهمزة الأولى تكون إما استفهامية نحو في نحو قوله تعالى أنذرتهم، أنذرتهم، الهمزة الأولى هنا استفهامية، جاءت الاستفهام، أو غير استفهامية مثل قوله تعالى أئمة، أئمة. وطبعا ذكرنا أن هذا اللفظ مستثنى لقالون، فلا من ناحية الإدخال فليس له فيه الإدخال، يقرأ أئمة بالتسهيل فقط. الهمزة الثانية إما أن تكون مفتوحة، الهمزة الثانية إما أن تكون مفتوحة مثل ما ذكرنا أنذرتهم، أو مضمومة أنزل، أنزل، أو مكسورة أئنكم، أئنكم. ونفصل في ذلك إن شاء الله، نفصل في ذلك في هذه الأحكام الثلاثة. الأولى مفتوحة، إذا جاءت الأولى مفتوحة والثانية أيضا مفتوحة مثل ما ذكرنا أنذرتهم، أي أو كلمة آلد، آلد، ففي هذه الحالة بالنسبة لقالون أنه يدخل ألف بين الهمزتين ويسهل الثانية، يقرأ هكذا أنذرتهم، أنذرتهم، أيضا كلمة آلد، آلد، هذه تسمى ألف الإدخال. طبعا معنى الإدخال هو أنه يثبت ألف تفصل بين الهمزتين المتلاصقتين، وطبعا تمد بمقدار حركتين، تمد بمقدار حركتين، هذه ألف الإدخال، وتسمى ألف الفصل، البعض يسميها ألف الفصل، الفصل بين الهمزتين، والبعض يسميها ألف الإدخال. إذن هذه كلمة أنذرتهم، أشفقتم، أيضا مثلها قالون يسهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما، مع إدخال ألف بينهما. نعم، يعني كما يقال لا مشاحة في اللفظ، يعني سواء سميناها ألف الإدخال أو ألف الفصل أو غيره، فالمقصود أنه يدخل ألف تمد بمقدار حركتين. إذن الحالة الثانية أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة كما ذكرنا، مثل كلمة أأنبئكم، أأنزل، أألقي، طبعا هذه الألفاظ الثلاثة فقط ولا رابع لهن في القرآن، هذه الثلاثة الألفاظ التي وردت أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. أيضا ففي هذه الحالة يقرأها قالون هكذا أأنبئكم، أأنبئكم، أأنزل، يدخل ألف بعد بين الهمزتين ويسهل الثانية، أألقي، أألقي، وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. ثم قال أيضا في بيت آخر الدليل على الإدخال: ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا، ومدك قبل الضم لبى حبيبه لخلفهما برا وجاء ليفصلا. هنا ذكر أنا وجاء ليفصلا. فهذا هذه الأدلة هي ذكرها الشاطبي للإمام قالون في الإدخال وتسهيل الهمزة الثانية. الحالة الثالثة من حالات الهمزتان في كلمة واحدة أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، مثل قوله تعالى: أئذا أئنا، فيقرأها قالون آئذا آئذا، يدخل ألف ويسهل ثانية. أيضا آئنا آئنا، أيضا يدخل ألف ويسهل الهمزة الثانية. وكما ذكرت لكم أنه يستثنى من هذه القاعدة كلمة أئمة، كلمة أئمة حيث لا إدخال بين الهمزتين، إنما فقط يقرأها قالون بالتسهيل أئمة أئمة. الذي يدخل فقط هو قال الإمام جعفر مع التسهيل. وقرأ قالون أيضا رحمه الله كلمة أشهد خلقهم، يقرأها طبعا بزيادة استفهام، بزيادة همزة استفهام وبضم الهمزة الثانية وتسهيلها ما بين الهمزة والواو. طبعا التسهيل يكون إما أن يكون ما بين الهمزة والواو أو ما بين الهمزة والياء. يقرأها هكذا أشهدوا أشهدوا. طبعا له وجهان، له وجهان: الإدخال وعدمه، الإدخال وعدمه. فإذا قرأها بالإدخال أشهدوا أشهدوا، وإذا لم يقرأها بالإدخال أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم، بالتسهيل فقط بدون إدخال. أيضا زاد قالون رحمه الله همزة الاستفهام في كلمة آمنتم في موضعها الثلاثة في الأعراف وطه والشعراء، يسهل الهمزة الثانية من دون إدخال بين الهمزتين، فيقرأها هكذا: قال فرعون قال فرعون آمنتم به آمنتم به. أيضا قال آمنتم له في سورة طه والشعراء، الأولى كانت في سورة الأعراف: قال فرعون آمنتم به آمنتم. هكذا تسهيل بدون إدخال. أيضا سهل الهمزة الثانية في كلمة آلهتنا آلهتنا خير، في قوله تعالى في سورة الزخرف: فقالوا آلهتنا خير آلهتنا. هكذا يقرأها بالتسهيل من دون إدخال. أيضا سهل الهمزة الثانية من قوله تعالى: أرأيت أرأيتكم أرأيتم، حيثما وقعت في القرآن الكريم وحيثما تكررت هذه الكلمات يقرأها هكذا: أرأيت أرأيت، تسهيل: أرأيتكم أرأيتكم أرأيتم أرأيتم. إذن الاستثناء لقالون من ناحية الإدخال يكون في ماذا؟ من يذكرنا بالمواضع المستثناة لقالون في الإدخال؟ إدخال الألف، نعم، لفظ أئمة، نعم. وكما قال الشاطبي رحمه الله: وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، نعم. وأيضا آلهتنا أيضا يقرأها بالتسهيل بدون إدخال. وأيضا نعم كلمة آمنتم آمنتم له آمنتم يقرأها بالتسهيل بدون إدخال. وكما قال الشاطبي رحمه الله: وطاها وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا أبدلا، وحقق ثاني صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا. نعم هذه الأبيات التي ذكرت لفظ آمنتم. أيضا كلمة أشهد خلقهم يقرأها قالون له فيها وجهان: له الإدخال وعدمه. أيضا كما قال الشاطبي رحمه الله: وسكن وزد همزا كواو أشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا. نعم، كما قال الشاطبي: وفيه المد بالخلف بللا. المقصود بالمد هنا هو الإدخال، أي اللي قالون الإدخال للخلاف. إذن هذه هي الكلمات المستثناة لقالون. نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى أمر آخر، وإذا كان هناك أي استفسار عن الهمزتين من كلمة قبل أن ننتقل إلى الاستفهام المكرر في القرآن. نعم، إذن هناك ما يسمى بالاستفهام المكرر، الاستفهام الذي تكرر في القرآن. وللاستفهام المكرر في القرآن 11 موضعا في 9 سور، ورد في 9 سور. أثبت قالون همزة الاستفهام في الجزء الأول، في الهمزة الأولى، وحذفها في الجزء الثاني في 9 مواضع. وحذف همزة الاستفهام من الجزء الأول وأثبتها في الجزء الثاني في الموضعين. تنطق بالتسهيل أئمة، أئمة بالتسهيل وليست بالياء، أئمة. والمواضع التي قرأها قالون بالتسهيل حيث أثبت همزة الاستفهام في الأول وحذفت من الثاني قوله تعالى: أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، يقرأها قالون: أإذا كنا ترابا، مع الإدخال: أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أيضا هذا في سورة الرعد. وفي سورة الإسراء أيضا ورد: أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون، يقرأها بحذف الهمزة في الموضع الثاني. وهذا ورد طبعا في موضعين في سورة الإسراء، في وسط السورة وفي آخرها، الآية 49 و98. الموضع الرابع في سورة المؤمنون في قوله تعالى: آإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، أيضا يقرأها بالتسهيل مع الإدخال في الموضع الأول والإسقاط وحذف الهمزة في الموضع الثاني. وكذلك في موضع السجدة، وفي سورة الصافات، وفي سورة الواقعة، وأيضا في سورة النازعات. هذه هي المواضع التي يقرأها بإثبات الهمزة، همزة الاستفهام في الأولى في الموضع الأول وحذف الهمزة في الموضع الثاني. أما الموضعان اللذان حذفت فيهما الهمزة من الجزء الأول وأثبتها في الجزء الثاني، ففي سورة النمل في قوله تعالى: إذا كنا ترابا وآباؤنا آئنا لمخرجون، يقرأ هكذا: آئنا لمخرجون، مع الإدخال وتسهيل الهمزة الثانية. وأيضا في سورة العنكبوت في قوله تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، هكذا. إذن هذا هما الموضعان اللذان يقرأهما بحذف الهمزة في الموضع الأول وإثبات الهمزة في الموضع الثاني، إثبات همزتين. آئنكم، نعم، يقرأها آئنكم لتأتون مع الإدخال. هذه هي المواضع التي تسمى بالاستفهام المكرر. نعم، إذن 9 مواضع حذف فيها همزة الهمزة في الموضع في الجزء الثاني، وموضعين أثبت الهمزة في الموضع الثاني. ثم ننتقل إلى الحديث عن الهمزتين من كلمتين، الهمزتين من كلمتين. طبعا إذا وقعت همزة قطع متتابعتان أولاهما في آخر الكلمة الأولى وثانيهما في أول الكلمة الثانية، ويكون ذلك في حالة الوصل. طبعا طبعا خرج بقولنا همزة القطع، همزة القطع والوصل في نحو قوله تعالى الماء اهتزت، الماء اهتزت. لو وصلنا هذه الكلمتين مع بعض نلاحظ اجتماع همزة قطع وبعدها همزة وصل، ولكنها ليست داخلة في هذا الباب. لذا يشترط أن تكون همزتا قطع، يشترط أن تكون همزتا قطع. أيضا مثل قوله تعالى جاء الحق وقل جاء الحق، نلاحظ هنا همزة قطع في كلمة جاء وهمزة وصل في كلمة الحق. أيضا هذه الحالة ليست أيضا داخلة في هذا الباب في تسهيل أو إسقاط أو الإسقاط. وأيضا خرج بقولنا متتابعتان، أن تكون همزة قطع متتابعتان، الهمزتان المتفرقتان مثل قوله تعالى السوءان، السوءان. هنا اجتمعت همزة في الكلمة الأولى وهمزة في الكلمة الثانية لكنهما ليستا متتابعتان أي متلاصقتان مع بعض أو متقاربتان، إنما هما مفترقتان. وأيضا خرج بقولنا وصلا في حال الوصل ما إذا وقفت على الأولى منهما فليس فيها حينئذ إلى التحقيق في الهمزتين. يعني وخرج أيضا يعني لو ذكرنا مثلا كلمة جاء أحدكم، جاء أحدكم مثلا، لو وقفنا على كلمة جاء فنقف عليها بالتحقيق في الهمزة في هذه الهمزة في هذه الكلمة، وعندما نبدأ بكلمة أحد نبدأ أيضا بالتحقيق، فلا يصح أن نبدأ بهمزة مسهلة، وأيضا لا نقف لقالون بالهمزة بالتسهيل في هذه الهمزة، فلا يكون التسهيل أو لا يكون أن تشمل هذا الحكم إلا في حال الوصل. وأيضا أن تكون في كلمتين، فخرج بذلك ما كان في كلمة واحدة مثل ما مر بنا سابقا في كلمة أنذرتهم، أنذرتهم هنا اجتمع همزة قطع لكنهما في كلمة واحدة أنذرتهم. كما ذكرنا ومر بنا سابقا قبل قليل أنه إذا جاءت همزة مفتوحة في آخر الكلمة ووصلت في كلمة أولها همزة مفتوحة وجب إسقاط الهمزة الأولى، وجب إسقاط الهمزة الأولى مع جواز القصر، يجوز في هذه الحالة القصر اعتدادا بحذف الهمزة الأولى، وجواز التوسط اعتدادا بحذف الهمزة الثانية، لأن هناك رأيان، هناك قولان في هذا في الهمزتين المفتوحتين، الهمزتين المفتوحتين مثل قوله تعالى جاء أحدكم أو تلقاء أصحاب النار أو جاء أمرنا، أنا أقرأها الآن بالتحقيق ثم بعد ذلك نتناولها كما نقرأها كما يقرأها قالون بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم حكمها إسقاط إحدى الهمزتين مع القصر والمد، يجوز فيها القصر والمد. طبعا في حالة القصر دائما المقدم في الأداء، في حالة الإسقاط المقدم في الأداء هو القصر، وأما في حالة التسهيل فالمقدم في الأداء هو التسهيل، هو المد عفوا، في حالة التسهيل المد مقدم. وفي طبعا في هذه الكلمات أو الأمثلة وما شابهها فيها طبعا وجهان لقانون، هناك أو نقول رأيان، هناك من يرى أن الهمزة الأولى هي الساقطة، والرأي الثاني هناك يرى أن الهمزة الثانية هي الساقطة. فعلى القول الأول بأن الهمزة الأولى هي الساقطة يكون المد من قبيل المد الجائز المنفصل، يكون المد من قبيل الجائز المنفصل، فإذا قرأ قالون بقصر المنفصل يكون له القصر في مثل هذه الأمثلة جاء أمر جاء أمرنا، هكذا يقرأها جاء أمرنا، جاء أمرنا يقرأها بالقصر، جاء أمرنا مع الإسقاط طبعا في الهمزة إذا كانت على قول من قال أن الهمزة الأولى هي المحذوفة، وإذا قرأ بتوسط المنفصل كان له في نحو جاء جاء جاء أمرنا التوسط أيضا. إذا قرأ بتوسط المنفصل يكون في هذه الحالة يقرأ أيضا بالتوسط في كلمة جاء أمرنا مع الإسقاط. أما القول الثاني الذي يرى أن الهمزة الساقطة هي الثانية فيكون المد حينئذ من قبيل ماذا؟ المد المنفصل، المد المتصل عفوا، يكون المد من قبيل المد المتصل، فيكون لقانون فيه وجه واحد وهو التوسط فقط، يكون لقانون التوسط فقط. فعلى القول الأول والثاني الذي ذكرتهما قبل قليل إذا قرأ قانون بقصر المنفصل أو توسطه فلا يكون له في نحو جاء أمرنا إلا التوسط فقط، نعم، لأنه من قبيل المد المتصل. هذه هي فائدة الخلاف، هذه هي فائدة الخلاف في القول بأن الهمزة الأولى هي المحذوفة أو الهمزة الثانية هي المحذوفة، لأنه كما ذكرنا أنه إذا كانت الهمزة المحذوفة هي الأولى يكون المد من قبيل ماذا؟ المد المنفصل، وإن كانت الهمزة الثانية هي المحذوفة يكون المد من قبيل يكون المد من قبيل المتصل، فيكون للقانون فقط وجه واحد وهو التوسط. طبعا على الاعتبار بكلا القولين، على الاعتبار بكلا القولين يكون لقانون ثلاثة أوجه في هذه الكلمة. مثلا كلمة حتى، مثلا لو قرأناها حتى إذا جاء أمرنا، مثلا لو قرأناها بقصر حتى وقصر أيضا جاء أمرنا، يكون هذا الوجه الأول لقانون. الوجه الثاني بالقصر في حتى والتوسط في جاء أمرنا، يقرأ هكذا حتى إذا جاء أمرنا جاء أمرنا. تلاحظون أنه لا يوجد تسهيل ولا توجد تحقيق الهمزة، إنما فقط إسقاط، نعم. الوجه الثالث وهو التوسط، حتى التوسط في المد المنفصل حتى إذا جاء أمرنا. طبعا يمتنع الوجه الثاني وهو القصر في كلمة جاء أمرنا، إذا قرأنا بالتوسط في المنفصل فيمتنع الوجه الثاني في جاء في القصر في كلمة جاء أمرنا، فلا يصح ذلك، لأنه يجب أن يكون هناك مساواة بين المدود. إذن فيها ثلاثة أوجه. الحالة الثانية إذا ذكرنا الحالة الأولى وهو أنه إذا كانت الهمزتان مفتوحتان، الحالة الثانية إذا كانت الهمزتان مكسورتان أو مضمومتان. حكمها لقانون أنه يسهل الأولى بين ويحقق الثانية مع إذا مع التوسط والقصر، يحقق الثانية مع التوسط والقصر، عملا بالقاعدة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. كما ذكرت لكم المقصود بالهمز المغير سواء كان بالإسقاط أو بالتسهيل أو بالإبدال، هنا ذكر الشاطبي أنه يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، وذكرنا أن الراجح أنه في حال الإسقاط يكون القصر مقدم في الأداء، وفي حال التسهيل يكون المد هو المقدم في الأداء. ومن أمثال ذلك قوله تعالى من السماء إن، من السماء إن مثلا، ففي هذه يجوز في الألف قبل الهمزة المسهلة وجهان، قصرها لضعف الهمزة المسهلة ومدها اعتدادا بالأصل وهو المختار كما ذكرنا والمقدم في الأداء المد في حال التسهيل. هكذا تقرأ من السماء في حال التوسط من السمائين، هكذا التسهيل من السمائين، وفي حال القصر من السمائين. طبعا بالنسبة للقالون هنا طبعا هو يسهل الهمزة الأولى، يسهل الهمزة الأولى، نعم التسهيل في الأولى، نعم من السماء، من السماء هكذا يقرأها بالتوسط، وإما بالحالة في حال القصر من السماء، من السماء، نعم في حال القصر يكون نقصر المد بمقدار حركتين فقط مع تسهيل الأولى، مع تسهيل الأولى. أما في حال الهمزتين المضمومتين مثل قوله تعالى أولياء أولئك، أولياء أولئك، طبعا يسهل أيضا الهمزة الأولى، يسهل الهمزة الأولى. طبعا هذا هو المثال الوحيد في القرآن للهمزتين المضمومتين، هذا هو المثال الوحيد في القرآن للهمزتين المضمومتين. يقرأها قالون بالتسهيل الأولى أولياء أولئك، أولياء أولئك، نعم تسهيل الهمزة الأولى. طبعا يجوز في الألف كما ذكرنا التي قبل الهمزة المسهلة وجهان، القصر لضعف الهمزة المسهلة أو مدها متصلا اعتدادا بالأصل وهو المقدم في الأداء. الأسئلة إن شاء الله عندما ننتهي إن شاء الله من هذا الباب إن شاء الله. أولياء أولئك هكذا، أولياء أولئك، أو بالتوسط أولياء أولئك، أولياء أولئك بالتوسط، وهو المقدم في الأداء لقانون. هناك طبعا كلمات مخصوصة لها حالات مخصوصة لقانون، وأشار إليها أيضا الشاطبي رحمه الله، وهي كلمة في الكلمة وردت في سورة يوسف وفي قوله تعالى بالسوء إلا ما رحم ربي، نعم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طبعا يقالون في هذه في الهمزة الأولى وجهان، يقالون في الهمزة الأولى وجهان، تسهيلها مع التوسط والقصر كما مر بنا سابقا على القاعدة الأصلية لقانون كما مر، بالسوء إلا، بالسوء إلا، بالسوء إلا بالقصر، بالسوء إلا بالتوسط. والوجه الثاني إبدال قالون الهمزة الأولى واو المكسورة وإدغام الواو الساكنة قبلها في الواو المبدلة، نعم الإدغام يسمى من قبيل الإدغام، من قبيل الإدغام الصغير يسمى إدغام صغير، فيصير النطق بواو مشددة مكسورة هكذا بالسوء إلا، بالسوء إلا، نعم تقرأ بتشديد الواو وتكون الواو مكسورة أيضا بالسوء إلا، بالسوء إلا، وطبعا بعدها تكون همزة محققة، وهو الأشهر والمقدم في الأداء، الأشهر والمقدم في الأداء هو هذا الوجه، نعم بالسوء إلا. طبعا ومر بنا أيضا كما ذكرنا في الدرس السابق الكلمات المخصوصة أيضا لقارون مثل كلمة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، للنبي إن أراد، طبعا إذا وصلها يبدلها ويقرأها أيضا مثل ما يقرأها حفص للنبي إن أراد، للنبي إن أراد، لكن عند الوقت يقرأها للنبي، يقف بهمزة محققة، يقف بهمزة محققة. وأيضا الموضع الثاني لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إذا وصلها يبدلها، نعم يبدلها ياء مشددة، يبدل الهمزة الأولى ياء مشددة مثل ما يقرأها حفص، وإذا وقف عليها يقرأ يقف عليها بتحقيق الهمزة من لا تدخلوا بيوت النبي، ويكون المد من قبيل المد المتصل النبي. نعم. وكما قال الشاطبي رحمه الله: وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع نبدلا. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي لياء شددا مبدلا. نعم. وأيضا ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أيضا الإسقاط لقالون في حالة الفتح إذا كانت الهمزتان في كلمتين مفتوحتان، كما قال: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا، كجاء أمرنا من السماء إنا أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. ثم قال: وقالون والبزي في الفتح وافقا. هنا الشاهد: قالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كليا وكالواوي سهلا. ثم قال أيضا الشاهد على الموضع الذي في سورة يوسف: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وكما ذكرنا أن المقدم الأشهر لقالون هو الإدغام في لفظ بالسوء إلا. نعم. نكتفي بذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن ينفعنا بذلك. وإن كان هناك أي استفسار أو سؤال، ثم إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ أحكام الهمزتين إذا كانت الهمزتان مختلفتين في الحركة، إن شاء الله، ونفصل في ذلك بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم أجمعين. إن كان هناك أي استفسار أو سؤال، إذا نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.